ويكون غسله حقيقة بعد التيقن التام من ظهور علامات وأمارات بموته، كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ، فإن شك في موته أخر ذلك وجوبا. والفقهاء يقولون بميل الأنف وانخساف الصدغ هذه علامات للموت، ويتكلم المعاصرون في مسألة الموت الدماغي، وهو في الحقيقة يعني ضابطه هو موت جذع المخ، فإذا مات جذع المخ فإنه لا رجعة للميت بعد ذلك. فإن قضى أهل الثقة والخبرة بهذا جاز غسله وتكفينه وحكم عليه بالموت، حتى ولو بقت فيه بعض الحياة النباتية كاسترخاء بعض العضلات أو غيرها، يعني الموت الدماغي. والعبرة بالموت الدماغي حتى وإن ظل هذا القلب ينبض أحيانا. وأكمل الغسل في الحقيقة أن يغسله يعني في خلوة لا يدخل على الغاسل أحد، وأن يغسله هو لابس قميص، يعني أن يكون هذا الميت لابسا لقميص يعني بسيط ليكون أستر لحاله. وطريقة الغسل تكون بأن يجلسه الغاسل على مكان مرتفع كمنضدة مثلا أو لوح، وأن يضعه ويضع يمينه على كتفه، يعني يضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه، يعني إبهام هذا الغاسل يوضع في منتصف قفاه كده في مكان مجوف عند القفا، ثم يسند ظهره، يعني يسند الغاسل ظهر المغسول بركبته اليمنى، يعني يضع هذا الغاسل ركبته اليمنى ليسنده، كن سيجلس هكذا، كأن الميت سيجلس، ويمر بيساره على بطنه بمبالغة لحتى يخرج منه الفضلات، ثم بعد ذلك يضجعه أي يجلسه مرة ثانية على قفاه، ويغسل بخرقة ملفوفة سوآتيه، يعني يستنجي عنه، ثم بعد ذلك ينظف أسنانه ومنخريه، ثم بعد ذلك يقوم عليكم السلام، ثم بعد ذلك يقوم بتوضيئه كالحي، يعني توضأ عنه كالحي، ثم يغسل رأسه ولحيته، ويسرح أيضا شعر الرأس وشعر اللحية بمشط واسع الأسنان، وإذا وقع منه شعر رد هذا الشعر المنتتف إليه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن، يعني هو الآن الميت مضطجع على قفاه على ظهره، فيغسل شقه الأيمن اللي هو شقه الأيمن من ناحية إيه؟ من ناحية البطن مش الظهر، هيغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك الشق الأيسر، ثم بعد ذلك هيخليه نائم، يجعله نائما على شقه الأيسر، كأنه نائم كده على يده أو جنبه اليسرى، ويغسل إيه؟ ويغسل الشق الأيمن الخلفي، الشق الأيمن اللي هو عند الظهر يعني، ثم يفعل نفس الأمر، يعني يضجعه أي يجعله نائما على يده اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل جانبه أو شقه الأيسر من الخلف، يعني هو هيغسل الشق الأيمن والأيسر من الأمام اللي هو من جهة البطن أولا وهو نايم على ظهره، ثم بعد ذلك يضجعه على كل ناحية، على الناحية اليسرى ليغسل خلفه بس الأيمن، ثم بعد ذلك يضجعه على شقه الأيمن ليغسل الجهة اليسرى الخلفية، ثم بعد ذلك يغسله يعني كله، يعني يصب ماء ومعه سدر، ثم بعد ذلك يزيله بماء من فرقه إلى قدميه، ثم يعممه كذلك بماء قراح، ماء قراح يعني ليس فيه أي إضافات، ربما يضيف فيه قليل كافور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغسلة الأولى، ثم بعد ذلك تسن غسلة ثانية وثالثة حتى ينقى تماما، كما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل ابنته زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا. وتسن ولو خرج بعد الغسل نجس كدم ونحوه وجب إزالته عنه، ويندب أيضا ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا بقدر الحاجة، وأن يغطى وجهه بخرقة، وأن يكون الغاسل يعني أمينا، يعني يغطي هذا إذا كان هناك في مظنة رؤية العورة، فيغطي هذا الغاسل وجهه، وأن يكون هذا أمينا فلا يفشي سرا ظهر من هذا الرجل. والرجل حقيقة أولى بالرجل، والمرأة أولى بالمرأة، يعني المرأة لا تغسلها إلا مرأة، والرجل لا يغسله إلا رجل. ولو غسل حليلته من زوجته، يعني من زوجة غير رجعية، ويعني له أن يغسلها، يعني إذا كانت زوجته مثلا فإنه يحل له أن يزوجها كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد في مجتمع ليس فيه رجال مثلا، أو في وقت ماتت امرأة وليس فيها رجال، فإنها تيمم. وكذلك إذا وجد رجل وليس فيه إلا نسوة فإنهن ييممن هذا الرجل. هذا بالنسبة للأمر الأول. ثم بعد، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وحديث أم عطية رضي الله عنها، حديث ابن عباس قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. الأمر الثاني من الأمور اللازمة للميت تكفينه، أي يعني تكفينه بعد غسله، وهذا التكفين يكون بما يلبسه وهو حي، ولذلك تكره المبالغة في أمر التكفين، وأقل الكفن ثوب واحد، واختلف في هذا القدر، يعني في أقل هذا القدر، هل هو ما يستر العورة؟ يعني ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، ولا أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجهه ووجه أيضا والمحرمة أيضا. يعني هنا عندنا وجهان في هذا في المذهب، لكن يعني فيختلف قدره، لكن صحح النووي القول الوجه الثاني، وهو أنه يعني يستر جميع بدنه، هذا أقل ما يوجد في الميت. لكن الذين يستدلون بمسألة ما يستر العورة، يعني إذا كان هذا اكتفاء بحديث مصعب بن عمير رضي الله عنه كما ورد، ولكن صحح النووي أن أقل الكفن هو ثوب يعم جميع البدن، وهذا هو الواجب. وفي الحقيقة يعني يختلفون في قدر الأثواب، فعند الشافعية ثلاثة بالنسبة للميت وخمسة بالنسبة للأنثى. فإذا كان للميت، فإنه إذا كان رجلا يعني، فإنه يلف في ثلاث لفائف، وإذا كانت امرأة فإحدى هذه الأقمشة تجعل خمارا وإزارا ورداء، ثم بعد ذلك هذه ثلاثة، ثم بعد ذلك تكون الاثنين المتبقيين لفائف عليها، أو ربما تكون خمس لفائف تعم جميع جسدها. صح هذا، ويمكن الزيادة على هذا إذا دعت الحاجة لذلك يعني. ثم قال والأمر الثالث الذي يلزم للميت على الحي الصلاة عليه، وهذا من خصائص هذه الأمة كما ذكره بعض الفقهاء، وشرط لصحتها شروط صحة الصلاة المعتادة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والقيام للقادر، وإن كان في خلاف في مسألة القيام للقادر على حسب الخلاف في المذهب، هل تعد صلاة الجنازة صلاة فرض أم تعد صلاة نفل؟ فمن عدها صلاة نفل فإنها تكون يصح الجلوس فيها مع القدرة، ويصح فيها ما يصح في النفل. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء للميت، ولا يشترط في هذه الصلاة الجماعة كالمكتوبة، بل هذه سنة لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو كان صبيا مميزا لحصول المقصود بهذا. والأولى حقيقة في مسألة الإمامة بالنسبة لصلاة الجنازة هو الأب، وحتى لو أوصى بها لغيره، فالأب وإن علا، ثم بعد ذلك الابن وإن سفل، ثم باقي العصبات بترتيب الإرث، باقي العصبات بترتيب الإرث، العصبات اللي هم يعني كل ذكر أدلى للميت بواسطة، زي مثلا الأخ، ثم بعد ذلك العمومة، ثم يعني هكذا تكون الأمور، ثم بعد ذلك ذو الرحم، يبقى ذو الرحم يلي بعد هذا، وهو من يدري الميت بأنثى، ويقدم الحر على العبد، ويعني لو كان على عبد حتى لو كان العبد أقرب منه. ويعني في هذه الحالة أيضا الزوج مقدم على الأجانب، الزوج بالنسبة لصلاة الجنازة مقدم على الأجانب. ثم ذكر المصنف رحمه الله اللازم الرابع من واجبات الميت وحقوقه على من حقوق الميت على هذا الحي: دفنه يعني في قبر، وأقله كما قال النووي في المنهاج، قال: وأقل القبر حفرة تمنع النتن والسبع، يعني أقل ما يحدث به القبر هي الحفرة حتى لا تظهر رائحته فتؤذي الحي، وتمنع كما ذكرنا نبش السباع حتى لا يعني تأكله. وهذا هو الظاهر في حقيقة القبر. ثم بعد ذلك يرد الخلاف في أيهما أفضل، الشق أم اللحت. و الشق هو سيذكره المصنف بعد قليل. ثم قال رحمه الله: واثنان لا يغسلان، أي ذكر استثناء من مسألة الغسل أو الغسل، وحتى لا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما. من هما؟ الأول وهو الشهيد، حتى ولو كان أنثى وحتى لو كان رقيقا أو غير بالغ إذا مات. لكن ما هو ضابط الشهيد؟ إذا مات في معركة المشركين. والدليل على هذا هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وأما خبر فصلى على قتل أحد صلاته على الميت، فالمراد جمعا يعني بين الأدلة، أي دعا لهم كدعائه للميت، لقول الله عز وجل: وصل عليهم، أي يدعو لهم. والمراد بالشهيد كما قلنا هو الذي أصيب في معركة المشركين، فخرج بهذا من قتل في قتال البغاة فليس بشهيد، ويعتبر يعني قتال المشركين يعني. أما الشهيد فهو المقصود بهذه المسألة اللي هو مات في محاربة الكفار، ومات في المعركة أو بسبب المعركة، وهو من لم تبقى فيه حياة مستقرة قبل انقضاء الحرب، حرب المشركين بسببها. فمثلا لو قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، مثلا كان يكون مع زملائه فضربوا بالسلاح فقتل، أو أردوه قتيلا، هم المسلمون أنفسهم قتلوه خطأ، أو ارتد إليه سلاحه أو رمحه أو قصته دابته أو سقط من على الدابة أو سقط من على السيارة أو الدبابة أو كذا، أو تردى حال قتاله في بئر مثلا، أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتاله، في كل هذه ولم يكن حتى عليه أثر دم، فإن هذا الظاهر أن موته بسبب الحرب، فحينئذ لا يصلى عليه ولا يغسل. والأمر الثاني وهو السقط، وهو بتثليث السين حقيقة، يقول السقط والسقط والسقط بالثلاثة. ومعنى السقط يعني حدده والمصنف رحمه الله بقوله الذي لم يستهل صارخا، يعني معنى الذي لم تستهل صارخا يعني لم تبدو عليه علامات الحياة ولم يظهر خلقه. يبقى له شرطين، إن هو لم يستهل صارخا ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله إذا لم يستهل صارخا أو لم تعلم حياته في بطن أمه. طيب إذا علمت حياته بالنبض مثلا أو بخبرة طبيب أو بالصياح، إذا استهل ونزل صرخ أو ظهرت أماراتها كالاختلاج أو التحرك في بطن أمه، فككبير يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، لأنه تيقنت حياته في بطن أمه ثم مات بعدها. وظهور وإن لم تعلم حياته لكن ظهر خلقه، يعني يجب حينئذ تجهيزه بلا صلاة عليه. يعني إيه تعلم؟ يعني إيه يظهر خلقه؟ يعني تكون قطعة من اللحم تكونت وتشكلت على هيئة جنين، فحينئذ يصح يصلى عليه، لا يجب تجهيزه لكن لا يصلى عليه. يبقى ضابط الصلاة أن تظهر عليه علامات الحياة، وضابط التجهيز أن تظهر عليه علامات الخلق. ثم قال رحمه الله ويغسل الميت وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما ورد في حديث أم عطية، ويكون في أول غسله سدر أو أي شيء مطهر، وفي آخره الذي يكون وترا شيء من كافور تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن. ثم قال ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذه السنة لخبر البسوا من ثيابكم البياضة فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ثم قال ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني هذا بالنسبة للرجل، أفضل في حقه أن يكفن بثلاثة أثواب تلف على جسده تستغرق جميع جسده مرة ثم مرة ثم مرة. ويجوز في حق الرابع والخامس، فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف، يعني في هذه الحالة إذا زيد رابع وخامس فإنها لا حرج في زيادة العمامة وزيادة القميص، لكن الأفضل في حق الرجل التعيين بثلاثة، والأفضل في حق المرأة والخنثى خمسة، وهي إزار فقميص فخمار، يعني إزار وقميص وخمار أو ثلاثة، ثم بعد ذلك لفافتان، لما ورد من حديث أبي داود يعني في هذا الشأن. ثم قال يعني ثم ذكر المصنف رحمه الله أركان هذه الصلاة، يعني دليل وجود الخمسة أثواب بالنسبة للمرأة هو يعني ما أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من حديث، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، ومعنى السحولية يعني يمانية يعني، لكن يعني ما ورد في كون المرأة من خمس أثواب هذه ربما تكون حديث فيها شيء من الضعف، الحديث فيه ضعف. ثم ذكر رحمه الله أركان هذه الصلاة، صلاة الجنازة، فقال الركن الأول هو النية، وهي كنية غيرها من الصلاة. احنا ذكرنا في النية إذا كان فرضا فإنه أول حاجة ينوي قصد الصلاة، رقم اثنين يقصد ينوي تعيين الصلاة، هل هي يبقى قصد الصلاة يقصد بفعله الصلاة، ثم بعد ذلك تعيين هذه الصلاة هل هي الظهر ولا العصر وكذا، يبقى هنا يعينها على أنها جنازة، ثم بعد ذلك الجماعة أم لا، ولا يعني يجب تعيين الميت في النية يعني باسمه كفلان أو فلانة وكذا، ولا حتى معرفته، بل يكفي تمييز نوعه يعني كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلى عليه أو على من يصلي عليه الإمام مثلا. لكن إذا عينه كقال زيد أو رجل وأشار إليه وأخطأ في تعيينه فبان شخصا آخر لم تصح صلاته، هذا يعني المعتمد في المذهب على قاعدة معروفة، وهي ما لم يلزم تعيينه، إن عينه ما لا يلزم تعيينه، إن عينه فأخطأ بطلت صلاته، مثل بالضبط قضية الإمام، إذا كان مؤتما بإمام لا يشترط تعيين الإمام يكون يصلي خلف الشيخ الحذيفي أو الشيخ عبد الله، لكن إن عينه ثم أخطأ بطلت صلاته. طيب، الركن الثاني هو قيام القادر عليه كغيرها من الفرائض اعتبارا بأنها فريضة، لكن طبعا عندنا في المذهب قول بأنها تعامل معاملة النوافل في مسألة القيام. والركن الثالث يكبر عليه 4 تكبيرات، وذلك للاتباع لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ويعني ثم بعد ذلك يعني فلو زاد عليها لم تبطل صلاته، لأنه إنما زاد ذكرا، وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته حينئذ، لأنه يعرف خطأ إمامه فيها فينتظر أو ينوي المفارقة على المذهب. والركن الرابع من أركان هذه الصلاة قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات، ولذلك لعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي من جملة الصلوات، ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهذا هو الظاهر. ثم يقول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثاني، هذا الركن الخامس من أركان الجنازة، الركن الأول النية، الركن الثاني القيام مع القدرة، الثالث تكبير عليها 4 تكبيرات، الركن الرابع أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والركن الخامس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للاتباع، والركن السادس هو أن يدعو الميت بخصوصه، لأن المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله يعني أن يدعو له وليدعو للمؤمنين والمؤمنات. ثم بعد ذلك في الحقيقة أيضا في دعائه إذا كان على المذهب، يعني إذا كان صغيرا فإنه ينبغي أن يدعو له بالرحمة، حتى ولو قال اللهم اغفر لك لصغيرنا وكبيرنا كفته، لو قال اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا كفاه هذا الدعاء، بالنسبة فأقل الدعاء أن يدعو له بالمغفرة أو بالرحمة. ثم ذكر المصنف هذا الدعاء الطويل الذي جمعه من جملة آثار مروية في قوله اللهم إن هذا الميت عبدك، يعني عبدك وابن عبديك، فذكر هذا الدعاء الذي قلنا يعني أنه أطال فيه، لكن يعني يعلق عليه بشيء من الاختصار في قوله مثلا اللهم ولقه برحمتك رضاك، يعني ولقه أي أنله وأعطه، وقه معناه يعني من الوقاية، فتنة القبر يعني السؤال في القبر، والعذاب يقصد به المعلوم وهو عذاب القبر، ومعنى جافي الأرض أي ارفعها، معنى جافي الأرض عن جنبيه يعني ارفعها عن جنبيه، وفي بعض النسخ عن جثته، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، يعني أن يكون ذلك شاملا له في البرزخ وفي الآخرة. ثم يقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا، أي يقول ذلك ندبا، أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة فيه، ف فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد، ولا تفتنا بعده، يعني بالابتلاء بالمعاصي، واغفر لنا وله، يعني هذا هو الدعاء. والركن الرابع يسلم بعد التكبيرة الرابعة كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، فلذلك يعني لا يسن وبركاته، خلافا لمن قال يسن ذلك، وأنه أيضا يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه. وعندنا على المذهب طبعا التسليمة الثانية سنة. ثم قال رحمه الله: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، أي أنه يدفن في لحد، وأصل اللحد كلمة اللحد معناها الميل، والمراد يعني أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره، وهو أفضل من الشق. اللحد معناها أن يحفر حفرة مستطيلة، ثم بعد ذلك يحفر حفرة أخرى في أحد الجنبين أو في جنب هذه الحفرة، يعني تكون حفرة مستطيلة أو شق هكذا، ثم بعد ذلك يلحد، يعني يجعل فيه قبرا مائلا في جهة من الجهات، يحفر بطول القبر ويضع فيه الميت، وهذا هو المستحسن والأفضل عند الشافعية. ويجوز أيضا، ولكن لابد أن يكون مستقبل القبلة وجوبا، لأن هذا تنزيلا له منزلة المصلي، فلا وجه يعني لغيرها، ولو وضع وجهه أيضا لغيرها نبش، ووجه للقبلة وجوبا على المذهب. ثم بعد ذلك عند إنزاله للقبر يقول المصنف: ويسل من قبل رأسه برفق. معنى يسل يعني أي يدخل، أي يدخل القبر من قبل، أي من جهة رأسه. تعرفون القبر يكون منخفض والناس ينزلونه، فأول ما ينزل بإيه؟ برأسه لا بقدمه، برفق، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه كما هو في الحديث. ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة كما ذكرنا، الأب وإن علا والابن وإن سفل، ثم بعد ذلك العصبات كما هو موجود في الميراث، فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال للمحارم عندها، لكن الأحق في الأنثى أن يكون زوجا. ويقول الذي يلحده، أي يدخله في القبر، ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لورود هذا في الحديث النبوي الشريف الصحيح. ثم قال: ويضجع في القبر على بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني هذا القبر يكون طوله قامة الإنسان وبسطة، يعني بمقدار أن يبسط الرجل المعتدل القامة ذراعيه. شوف لما يجي يبسط ذراعيه يطلعهم فوق كده ويمدهم هكذا، يكون هذا عمق هذا القبر، بعد أن يوسع بأن يزاد في طوله وعرضه، وأن يعمق القبر قامة وبسطة من رجل معتدل كما ذكرنا. قال: ولا يبنى على القبر نحو قبة مثلا كبيت، ولا يجصص، يعني لا يبيض بالجص والجبسون، يعني الجبس والجير، ولا يكتب عليه هذا قبر فلان ابن فلان ولا علان. وخرج بتجصيصه التطيين، يكون عليه طين أو كذا، فإنه لا بأس يعني عمل ذلك. ثم يعني يسن زيارته بالنسبة يسن زيارة القبور عموما بالنسبة للرجال، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويكره زيارة القبور للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن. طيب، وقال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، يعني لا بأس أن يبكي على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم من غير نوح، يعني النوح ورفع الصوت، وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النائحة في أكثر من حديث. وأيضا يحرم شق الجيب، قال ولا شق جيب، ومعنى شق الجيب يعني نشر يعني أي شق الثياب. وأيضا يحرم نشر الشعر وتسويد الوجه وإلقاء الرمادي على الرأس ورفع الصوت بالبكاء ونحوها، لقول النبي وضرب الخد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والجيب معناه موضع دخول الرأس اللابس من الثوب، فهو إذا شقه يعني يكون قد شق جيبه كما ذكر المصنف. قال ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه، يعني يعز هذه التعزية ندبا، سواء كان هؤلاء الأقارب كبارا أو صغارا، ذكورا وإناثا، لما روى ابن ماجة بإسناد حسن ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. لكن هذا حقيقة إسناده ضعيف، يعني بعض المصنفين يقولون بأنه صحيح الإسناد لكنه ضعيف الإسناد. لكن ورد الحديث لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الحديث صحيح، فهذا يدل على أن حد التعزية 3 أيام تقريبا من وقت الموت للحاضر ومن القدوم للغائب، بالنسبة للغائب حينما يقدم، وقيل من وقت دفنه، ومثل الغائب المريض والمحبوس أيضا إذا منعه مانع من أن يعزي في أخيه أو أن تعزي في أختها، فيجوز لهما أن يعزيان ما دام في 3 أيام. قال ولا يدفن 2 في قبر واحد إلا لحاجة، أي لا يدفن أكثر من واحد في قبر، إلا بل يفرد كل واحد في الحقيقة بقبر، في هذا في حالة الاختيار، لكن في حالة الاضطرار يجمع بين 2. لكن إذا جمع بين 2 في قبر واحد واتحد الجنس كرجلين أو امرأتين، فقد كره بعض فقهاء الشافعية ذلك، يعني ولكن يعني بعضهم حرم هذا وبعضهم قال إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قتل أحد كما هو معروف، ويقدم حينئذ الأفضل ندبا وهو الأحق بالإمامة، يعني كما رتبنا الأحق بالإمامة، فيدفن إلى جدار القبر القبلي، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني من جهة القبلة، يعني إلى جدار القبر القبلي يعني من جهة القبلة الأقرب إلى القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتل أحد عن أكثرهم قرآنا، فيقدمه إلى اللحد كما هو معلوم. هذا باختصار يعني كتاب الجنائز، ولنتوقف عند هذا الحد، لأن الكتاب القادم هو كتاب الزكاة إن شاء الله، فلنفرغ لها الحلقة القادمة.